بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 19 في بيان مخارج الحروف وعددها 17 مخرجا. الحمد لله الذي علمنا القرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بأفصح لسان وأعظم بيان، وعلى آله وأصحابه إلى البر والإحسان الذين حفظوا كتاب ربهم ففازوا بالنعيم والغفران. وبعد، فقد سبق أن أوضحنا أن سبب الإدغام إما تماثل الحرفين وإما تجانسهما وإما تقاربهما، ويعرف هذا من معرفة مخارج الحروف وصفاتها. وفي هذا اللقاء نبين مخارج الحروف. والحروف جمع حرف، وهو في اللغة طرف الشيء أي حرفه. والمقصود به عند علماء الآداء هو محل خروج الحرف وتمييزه من غيره. وقد اختلف العلماء في عدد مخارج الحروف، وقد جنح كثير من العلماء وأئمة الآداء إلى أنها 17 مخرجا، وهذا مذهب الأكثرية من النحويين والقراء كالخليل بن أحمد ومكي بن أبي طالب وأبي القاسم الهذلي، واختاره الإمام ابن الجزري. وعملنا على ما ذهب إليه الإمام ابن الجزري من أن مخارج الحروف 17 مخرجا موزعة على 5 مخارج كلية، هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، كما سنفصله فيما يلي. المخرج الأول من المخارج الكلية وهو الجوف، أي الخلاء الداخل في الحلق والفم، وتخرج منه حروف المد الثلاثة، وهي الألف، ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. وقد جمعت حروف المد الثلاثة في كلمة نوحيها. أما إذا تحركت الواو أو الياء فلا يكون مخرجهما الجوف، بل سيأتي أن مخرج الواو المتحركة من الشفتين، والياء المتحركة من وسط اللسان، وتسمى حروف المد الثلاثة بالجوفية أو الهوائية. المخرج الثاني من المخارج الكلية الحلق، وفيه 3 مخارج جزئية. الأول أقصى الحلق، أي أبعده من الفم مما يلي الصدر، وتخرج منه الهمزة والهاء. الثاني وسط الحلق، وتخرج منه العين والحاء. الثالث أدنى الحلق، أي أقربه مما يلي الفم، وتخرج منه الغين والخاء. فجملة حروف الحلق بمخارجه الثلاثة 6 أحرف كما أوضحناها، وتسمى بالحروف الحلقية. المخرج الثالث من المخارج الكلية اللسان، وفيه 10 مخارج جزئية تنحصر في أقصاه ووسطه وحافته وطرفه. أما أقصاه أي أبعده من الفم مع قربه من الحلق، ففيه مخرجان. الأول أقصى اللسان مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. والثاني لأقصى الحلق، هو نفس المخرج تحت مخرج القاف ويخرج منه الكاف، فالكاف تخرج من اقصى اللسان ايضا مما يلي الحلق، الا ان مخرجها اسفل من مخرج القاف، فالقاف قريبة من الحلق بعيدة عن الفم، والكاف بعيدة عن الحلق قريبة من الفم. والقاف والكاف يقال لهما حرفان لهويان لخروجهما من قرب اللهى، اما وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحلق الاعلى فيخرج منه الجيم والشين والياء المتحركة، لاننا سبق ان نبهنا الى ان الياء الساكنة المكسور ما قبلها مخرجها الجوف، وتسمى الجيم والشين والياء المتحركة بالحروف الشجرية لخروجها من شجر اللسان اي من فتحه، واما حافة اللسان ففيها مخرجان، الاول احدى حافتي اللسان اي احدى جانبيه مع ما يحاذيها من الاضراس العليا، وخروج الضاد من الجهة اليسرى للسان اسهل واكثر استعمالا، ومن اليمنى اصعب واقل استعمالا، ومن الجانبين اعز واعطر. فالضاد اصعب الحروف استعمالا. ويذكر بعض الكاتبين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو: انا افصح من نطق بالضاد. وقد نص كثير من الحفاظ والمحدثين على ان هذا الحديث لا اصل له. والمخرج الثاني لحافتي اللسان هو مخرج اللام، ومخرجها ادنى احدى حافتي اللسان اي اقربهما الى مقدم الفم بعد مخرج الضاد. والمخرج الثاني لحافتي اللسان هو مخرج اللام، ومخرجها ادنى احدى حافتي اللسان اي اقربهما الى مقدم الفم بعد مخرج الضاد الى منتهى طرفه مع ما يحاذيها من لثة الاسنان العليا، وقيل خروجها من الحافة اليمنى ايسر فهي عكس الضاد. اما طرف اللسان ففيه خمسة مخارج، وحروفه 11 حرفا، اولاها النون المتحركة او الساكنة المظهرة تخرج من طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا مع ما يحاذيها من لثة الاسنان العليا. ثانيها اي ثاني مخرج طرف اللسان الراء، تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره بعد مخرج النون، فهي ادخل الى ظهر اللسان والنون، وتسمى اللام والنون والراء الحروف الثلاثة الذلقية لخروجها من ذلق اللسان والشفه. ثالثها الطاء والدال والتاء، ومخرجهم من ظهر رأس اللسان مع اصول الثنيتين العليين. رابعها اي رابع مخرج لطرف اللسان الصاد والزاي والسين، وتسمى بحروف الصفير، وتخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنيتين العليين والسفليين. خامسها الظاء والذال والفاء، وتخرج هذه الحروف الثلاثة من طرف اللسان مع طرفي الثنيتين العليين. المخرج الرابع من المخارج الكلية الشفتان، وفيهما مخرجان، الأول الفاء، وتخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، والثاني من الشفتين معا، ويخرج منهما الواو والباء والميم، وتسمى بالحروف الشفوية لخروجها من الشفت. المخرج الخامس من المخارج الكلية الخيشوم، وهو أقصى الأنف، ويخرج منه طريق الغنة. فهذه 17 مخرجا، 1 للجوف، و3 للحلق، و10 للسان، و2 للشفه، و1 للخيشوم. فالجملة 17 مخرجا، جمعها الإمام ابن الجزري وفصلها بقوله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد من هواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاءها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا، لدراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعله، والرى يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال يتا منه ومن، علي الثنايا والصفير مستتم، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال يتا للعليا، من طرفيهما ومن بطن الشفه، خلفا مع اطراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء الميم، وغنة مخرجها الخيشوم. قال بعض العارفين: إذا أردت معرفة مخرج أي حرف فسكنه أو شدده، وأدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة، واستمع إليه، فحيث انقطع الصوت فهو مخرج الحرف. فمثلا الجيم إذا أدخلنا عليها همزة الوصل محركة تقول أد، والدال إذا أدخلنا عليها همزة الوصل محركة أيضا تقول أد، والتشديد مثاله في الجيم والدال أيضا أد أد، وهكذا في كل حرف من حروف الهجاء. والله تعالى أعلم.